جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفعنا الله ما قلتم. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله فائدة في سبب إرادة المؤلف هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين شيئا من أنواع السحر لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلأة والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف المطلق في الملك. فلهذا ذكر المؤلف هذا الباب حتى يتبين، ولأجل أن يفرق بين المؤمن وبين ولي الله وبين عدو الله من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم. فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسرقون للسمع. وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح كأناس من رهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتون بالطعام والشراب والدراهم. قد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بدهن النار نج أو غيره من الأمور. قد فرق الله تعالى بين أوليائه وأعدائه في كتابه، فاعتصم به فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة. فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا تقيا. نعم. المقصود بيان أن هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله وذلك أورد فيه هذه الأحاديث التي فيها بيان أنواع من أنواع السحر، والتي قد يخدع بها بعض الناس الذين لا يفكرون ولا يتأملون، بل يقبلون الكلام من قائله دون تمحيص ودون تفكير ودقة في النظر، حتى إذا كان إنسان فطنا وكان لبيبا يعني عاقل، فإنه يفرق بين الحق والباطل ويعرف قصد المتكلم، هل أراد بكلامه حقا أو أراد به باطل. فإن من يعمل هذه بعض الحركات التي ضرب بها المثل في خوارق العادات من ما يطير في الهواء أو يمشي على الماء، أو ربما يأخذ الجمر بيده فيما يظهر للناس، فهذا من باب الكذب ومن باب الخداع ومن فعل الشياطين. وإلا فابن آدم معروف أنه ليس أهلا لذلك وليست كرامة، فلو أنها كرامة لكان أولى بها أولياء الله، ولكن إن الشياطين أعطاهم الله قدرة على أنهم يمشون فيطيرون في الهواء، يمشون على الماء، وربما يحملون الأشياء التي لا تطاق، فإذا لبسوا على أصحابهم وألبسوهم هذه الأشياء وأملوها عليهم وخدعوا بها الناس، انخدع بهم ضعيف الإيمان ضعيف العقل قليل التفكير، وقبل منهم وأقبل عليهم فظلوه. لكن المؤمن يجب أن يكون كيسا فطن ما يخدع. الله عز وجل ذكر أولياءه أنهم هم المتقون، ليس من اللازم أن يكون على أيديهم شيء من خوارق العادات والأشياء التي يعملونها من الشيء المستحيل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. نعم. سؤال يقول: ما حكم علاج السحر بالسحر؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة، والنشرة التي سئل عنها هي النشرة المعهودة المعروفة في الجاهلية، وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان. إذن كل شيء من عمل الشيطان لا يجوز اتخاذه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهناك طرق صحيحة سليمة، وهو علاج السحر بالرقى الشرعية والأدوية المباحة، وما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإياك أن تقبل بأن تعالج السحر عن طريق السحرة، لأن ذلك يعني أنك ستعبد الشيطان، لأنه لن يعمل لك شيء حتى تقرب له شيء. الشيطان ما يخدمك مجانا ولا يريد منك مالا، إنما يريد منك أن تشرك بالله، تذبح ذبيحة على غير اسم الله، تدعو غير الله، يا لابد يطلب منك شيء، فهو ما يخدمك مجانا أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.